تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري وامضي في الروح شهابا يهتك كنها الأسرار وامضي في الروح شهابا يهتك كنها الأسرار يا نبعا لا ينضب ماؤه يا طلا فوق الأزهار يا نبعا لا ينضب ماؤه يا طلا فوق الأزهار القرآن القرآن تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري يا عش الطير على فنن يجمع دفئا كصغار يا عش الطير على فنن يجمع دفئا كصغار يا ذكرى تنبض خافقة قصصا من ماضي الأقدار يا ذكرى تنبض خافقة قصصا من ماضي الأقدار القرآن القرآن تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري تخبرنا عن أمم طويت في صفحات الأسفار تخبرنا عن أمم طويت في صفحات الأسفار القرآن القرآن تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري واسق العطش زخات من وهج الشوق كأمطاري يا قرآن الله الساطع في ليل الكون كأقمار يا قرآن الله الساطع في ليل الكون كأقمار يا حبل الإيمان توحد أرواحا من كل الأمصار يا حبل الإيمان توحد أرواحا من كل الأمصار القرآن القرآن تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري تغدغ بحضورك أوتاري وترنم كالنهر الجاري